ففي مرة دخل على امير المؤمنين ابي جعفر منصور فوجد بيد ابي جعفر طبقا من اللوز في قصة تحفظون لكم. انظر الى اشعب كيف كان يحفظ القرآن، هذا عجب. فامير المؤمنين يعلم مدى حب اشعب للطعام، يجلس على كرسي المملكة كده كرسي الامارة، فيأخذ لوزة من اللوزات ويلقيها الى اشعب، ففتع اشعب فاه فالتقطها، يعني ما عنده وقت يأخذ باليد ويضع، ان ما في وقت. ثم نظر الى امير المؤمنين، وامير المؤمنين يعرف ان اشعب ينتظر. قال يا امير المؤمنين ثانية اثنين اذ هما في الغار. فالقى اليه بالثانية، قال فعززناهما بثالث، فالقى اليه الثالثة، قال قل خذ اربعة من الطير فصرهن اليه، القى اليه بالرابعة، سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، خامسة والسادسة، سبع ليال وثمانية ايام حسومة، سابعة والثامنة، وكان في المدينة تسعة رهط، القى اليه بالتاسع، قال ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فالقى اليه بالعاشر، قال اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، القى اليه بالحادية عشرة، قال ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله، القى اليه بالعاشر، قال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قال يا غلام ناوله الطبق، قال يا امير المؤمنين انتظرتها من اول الامر، ولو لم تناولني الطبق كله لقلت لك وارسلناه الى مئة الف او يزيدون. اذا اشعب رغم اكله وحبه للطعام لم ينسى الاعداد في القرآن، وذلك حامل القرآن انسان القرآن دائما يتعايش معه، متعايش مع كتاب الله، متعايش مع القصة القرآنية، متعايش مع هذا المنحى العجيب.